عنك شيء، انت ترسل الصور من جوال الى جوال، هل يعتبر هذا تصوير؟ لا لا يعتبر تصويرا، لكن الانسان ما ينقل الصور، لا ينقل الصور بالجوال الى الاخر الا الشيء المفيد الذي مرتبط بحدث معين لنفع المسلمين، اما ما لا فائده منه فلا ينقلها الانسان ولا يستبقي في جواله صورا اصلا، بقدر ما يستطيع من حذف الصور في جواله يحذفها، وان كانت غير ظاهره لكن لا يبقى شيئا، لا يبقى شيئا من الصور في جواله. الجوال للفائده اتصال او معلومات وغير ذلك، وما فائده من الصور؟ لكذا الصور نعم مرتبطه بحدث مهم كواقع ما يجري الان في العالم، واقع سوريا واقع ذلك، هذه الصور تكون غير مقصوده لذاتها، مقصوده لغيرها، هذا نعم تقال للحاجه، اما مع ذلك ما هي الحاجه. ثم في توسع اليوم في الصور، صور تذكاريه، وكل من زار شخصا تجد يصور صور تذكاريه، صحيح بعض الناس ما يدري، لكن الذي لا يدري غلطان، هذا الذي يدري عن هذا ينبغي ينكر مثل هذه الاشياء. انا التقنيه الحديثه الان تطورت، صورك الشخص وانت جالس معه ما تدري عنه، صورك وانت جالس تاكل، جالس تشرب، جالس تتكلم، جالس تضحك، جالس تفكر، جالس تذاكر، جالس تقرا، ذاهب لمكان، وانت جالس سائر في السياره، وانت جالس عند لا تجد الرجل يصورك وانت تدري. الانسان ما يصور احدا الا باذنه، لا يصور احدا الا باذنه، هذا من حقوق الشخصيه لو كان حلالا، هذا من حقوق الشخصيه لو كان التصوير حلالا، فلا تصور احد تنشر الا باذنه، ولا يستبقي في جواله شيئا من الصور، بقدر ما يستطيع يحذف يحذف، ويستبقي المقاطع المهمه التي تصور واقع المسلمين، فهذا الامر غير مقصود لذات، انما مقصود لغيره، وناس يحتاجون لمثل هذا. اما ما لا حاجه فيه، يقول الانسان لا برج يصور فاله، يصور اولاده، يصوره يلعب، يصوره يركض، يصوره يمزح، يصوره يصعد النفوذ، جالس في البر عند ضوء، جالس يصور معه كتاب، يصور الناس انه يقرا، هذا لا داعي له، يجلس يتسجل بالرياء ومهزله، والانسان ينتقص مثل هذه الاشياء، يصير ناس حقير ومزدرى، هو يشوف عقليه الطفل هذا، ليس عقليه رجل فاهم، عقليه رجل كبير يفهم. فالأشياء كما قال الشعبي حتى لو كان شيء مباح فهو يتقي لرؤية الناس، صور الناس، كما قال الشعبي كنا نضحك لا يسعنا إلا الابتسامة، لأن الناس ما يرون هذا. وكما قال الأحنف بن قيس رحمه الله تعالى، قيل له بما ست؟ قال لو أن قومي عابوا الماء لما شربته، قال لو أن قومي عابوا الماء لما شربته، فهم يرعون هذه الجوانب، لأن مسألة ليس أنت العالم بالذات طالب العلم، هو لا يعيش لنفسه، يعيش للمسلمين ويريد نفع المسلمين، الأمور التي تنتقص فيه وتحتقر فيه وتزدرى من أجلها تتجنبها، بغض النظر عن اعتقاد صوتك الحلال، قال كل شيء حلال يفعل. والشعبي هل يعتقد أن الابتسامة والضحك حرام؟ لكن الناس يعتقدون أن العالم ما يضحك، ويعتقدون أن الضحك سقط قدره عنده، فيقول كنا نضحك أنا ما سعين الابتسامة، لأن هكذا يعتقدون. النبي يضحك، النبي ما فيش كان، النبي يبتسم، النبي يمازح، فهذا هدي النبي صلى الله عليه وسلم. ولكن أشياء مختلفة في حكمها، فالإنسان يتقيها ولا يفعل الأمور إلا للمصلحة والحاجة.